يسر واحة المسك أن تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قبل أن نبدأ في شرح المسائل الجديدة نريد أن نطمئن على رأس المال. كان الدرس بالأمس بعد لما بعد سلمت من الصلاة، كان الدرس بالأمس ما في معنى. كان الدرس بالأمس عن التوسل. من يعرف لي التوسل؟ لا خطأ. يقرن الإنسان بدعائه نعم أمرا محبوبا إلى الله جل وعلا من قول أو فعل. طيب، الأصل في التوسل عند أهل السنة والجماعة، ما هو الأصل في التوسل عند أهل السنة والجماعة؟ نعم المنع، يعني لا يجوز للإنسان أن يخترع من عند نفسه وسيلة فيتوسل إلى الله بها إلا إذا دل الدليل فجائز، يعني إذا دلت الأدلة من الكتاب والسنة على جواز التوسل بهذا الشيء فيجوز. حصر العلماء الأشياء التي يجوز التوسل بها فأوصلوها إلى كم؟ إلى كم؟ نعم. طيب، الأول نعم فهد. نعم، التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه. طيب، التوسل إلى الله بأسمائه قسمين، إما أن نتوسل بها على وجه العموم مثل نعم، وإما أن نتوسل بها على سبيل ايش يا اخي؟ لا تمثل على سبيل ايش بس. على سبيل ايش من قال الخصوص؟ صح، على سبيل الخصوص. مثالها رزقنا، ما الذي يشترط فيها اذا توسلنا بها على سبيل الخصوص؟ نعم نعم، ان يكون الاسم مناسبا للطلب. كلام جميل. والنوع الثاني نعم نعم، التوسل الى الله بصفاته، وايضا هو على قسمين، توسل الى الله بالصفات على وجه العموم ها وعلى وجه الخصوص، ويشترط فيها مثل ما يشترط في الأسماء. القسم الثالث نعم يا شيخ، إظهار الضعف، قصدك التوسل إلى الله بذكر الحال. نعم، وهذا مثاله ماشي. وأيضا يا إخوان من الأنواع لا غيركم يا إخوان. نعم، التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. طيب ماشي، مثال الثلاثة الذين أواهم المجلس لقد هم مثال، هذا دليل ماشي. والأخير أو الرابع أو الخامس، التوسل إلى الله بدعاء الرجل، وقولنا الرجل ليس من باب التحديد بالرجال، فيجوز حتى التوسل إلى الله بدعاء المرأة الصالحة، وإنما يذكرونه من باب التغليب فقط. طيب، يشترط في التوسل بدعاء الرجل شروط، اشترط العلماء في ذلك شروطا. الشرط الأول يا إخوان نعم، أول شيء أن يكون صالحا، اثنين أن يكون مقيما. طيب مسافر ما يجوز؟ الجوال يصلح ولا لازم تلفون ثابت؟ لا مقيما ما حد اشترطها، قصدك حاضرا معلش، قصدك حاضرا. ومنها أن يكون حيا صح، وأن يكون قادرا. طيب الحضور قسمناه في الدرس الماضي إلى كم قسم؟ حضور حقيقي وهو المشاهد، وحضور حكمي وهو وصول الطلب بآلة معلومة كالهاتف. طيب بقي واحد، التوسل إلى الله بالإيمان، هذا يدخل تحت إيش؟ طيب بسم الله، عندنا اليوم بيتين يعالجان قضية عقدية مهمة وخطيرة. قال الناظم: إن التوسل بالنبي لدى الأولى سلف على سنن الهدى نوعان، بدعائه وقد انتهى بوفاته، وكذا بطاعته مدى الأزمان. هذان البيتان يتكلمان عن أنواع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ فيه، فرقوا أيها الأحباب الفضلاء النبلاء الكرماء، فرقوا بين التوسل والتبرك. التبرك شيء والتوسل شيء، أجمع العلماء على أن الأصل في التبرك المنع، إلا إذا دل الدليل بجواز التبرك بهذا الشيء فيكون إيش مخصوصا به، لأن وضع البركة أمر غيبي لا ندري عنه إلا إذا أخبرنا الله أن في هذا الشيء أو في هذا القول أو في هذا الفعل بركة، فاطلبوها منه فنطلب البركة من هذا الشيء لأن الله أخبرنا به. فربط البركة أو نزولها ليس أمرا مرده إلى العقول ومرده إلى الحواس الخمس، لا، وإنما مرده إلى الدليل الشرعي، لأن الأمور الغيبية توقيفية على الدليل. وأجمع العلماء على أن الأصل في التوسل المنع إلا إذا دل الدليل. فإذا اتفق التبرك والتوسل على أن الأصل فيهما عند أهل السنة والجماعة ما هو؟ المنع. التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم يجوز في حالته بشيئين، يجوز أن نتبرك بذاته ويجوز أن نتبرك بطاعته. انتبه، بذاته يعني بعرقه ببوله بنخاعته. شو النخاعة؟ نعم النخاعة هي، أنا قلت ببوله ثم بنخاعته، أجل شو يصير النخاعة إيش؟ لا النخامة لا تستعجل. طيب، وكذلك بثيابه. شوف، اتفقوا على جواز التبرك بهذه الأشياء في حياته، واختلفوا في جواز التبرك بها بعد مماته، والقول الصحيح جوازه إذا تيقننا أن هذا من جملة آثاره. بيجينا واحد جاب لي شعر ملفوف مثل القرق، قال هذا شعر رسول تبركوا به، لا، لا بد أن نتيقن. طيب، ما الدليل على جواز التبرك بذاته؟ أول شيء إجماع الصحابة، وفي صحيح البخاري في غزوة من الغزوات صلح الحديبية يقول الراوي مروان بن الحكم يقول ما وقعت نخامة، قال ما تنخع النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل، يعني مسح ثوب تقع في كف رجل، قال ثم يدلك بها وجهه وجسمه طلبا للبرد. وفي الصحيحين من حديث سيار بن سلامة قال ما توضأ، قال فخرج بلال بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، شوف توضأ، فمن ناضح له ونائل، فكانوا يتبركون بوضوئه صلى الله عليه وسلم. جابر أصابه مرض أغمي عليه، قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أقل، حديث الصحيحين، قال فتوضأ فصب علي من وضوئه فأقلت، نشطت من عقال. أم كرز في سنن أبي داود صحابية كانت تقوم على قدح عيدان تضعه تحت فراش النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم فيبول فيه، والحديث في شيء من الضعف، حديث في شيء من الضعف. فبال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القدح ثم أمرها أن تريقه، فذهبت به فرأت أنا بلا بول الرسول عليه الصلاة والسلام، قال بسم الله الرحمن الرحيم، فلما رجعت قال ماذا فعلت به يا أمكم؟ قالت شربته، قال صحة، قال فما مرضت حتى ماتت، ما مرضت حتى، بس الحديث فيه شيء من الضعف. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر قال فرمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم قال لحلاق خذ، فأشار بيده إلى جانبه الأيمن فحلقه ثم قال أين أبو طلحة، فأعطاه إياه نصف كامل، ثم قال أشار بيده خذ هذه، فأشار إلى شقه الأيسر فأخذه، قال فوزعه على الناس. يقول أنس فأصبت شعره، الجابر يقول فأصبت شعره، أصبت حظه فأصاب شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في حياته، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرهم على ذلك ولا ينكر عليهم، مما يدل على جواز التبرك بذاته، بذاته ذاته مباركة عليه الصلاة والسلام. هذا بحي. أما بعد مماته فالقول الصحيح جوازه أيضا، والدليل على ذلك حديثان، أحدهما في صحيح الإمام مسلم من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت أنه كان عند ميمونة دلجلا من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا مرض المريض بلوها جعلوا عليها شيئا من الماء ثم يسقاه المريض فيبرأ كأنما نشط من عقال، وهي ميمونة صحابية ولم ينكر عليها هذا التصرف أحد، وهذا حصل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. أوضح من هذا في صحيح الإمام مسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها أخرجت جبة رسول الله قميص أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. يقول في رواية البخاري في الأدب المفرد قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها للوفد والجمعة، وهذه الجبة كان إذا مرض الإنسان ها خمروها بالماء ثم يراق عليه من هذا الماء ثم يشفى بإذن الله جل وعلا. فهذا كله حصل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فنقول نعم التبرك بذاته جائز في حياته، وكذلك على القول الصحيح بعد مماته، إلا أننا ينبغي لنا أن نتأكد من مسألة، وهي أنه لا يأتي أحد يدعي أن هذه الجبة جبته، أو أن هذا الشعر شعره، أو أن هذه القميص قميصه. في مثل هذا الزمن قد اختفت كما قال أبو العباس بن تيمية، قد اختفى جميع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت. هذه التبرك. أما التوسل فأجمع أهل السنة والجماعة على أنه لا يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل لا يجوز بذاته، وإنما نتوسل بأمرين، نتوسل بدعائه ونتوسل بطاعته. انتبه لهذا يا أخوان، ترى قضية خطيرة. التوسل بدعائه هو الذي شرحناه في الدرس السابق، أنه التوسل بدعاء الرجل الصالح، لكن ما كانوا يتوسلون بذاته أبدا، وإنما كانوا يتبركون بذاته. فالتبرك شيء والتوسل شيء. التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم جائز في حال حياته فقط، أما بعد مماته فلا نطلب منه الدعاء، انتهى التوسل بدعائه، انتهى بوفاته، من حين ما توفي انتهى هذا القسم الأول من أقسام التوسل خلاص. ولذلك كان الصحابة إذا قحطوا والنبي عليه الصلاة والسلام مدفونا بينهم لم يكونوا يذهبون يطلبون منه إيش الدعاء بعد مماته، خلاص انتهت، لكن في حياته كانوا يطلبون منه الدعاء. إذن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام قسمان، توسل بدعائه وهذا قد انتهى بوفاته، عند وفاته انتهى، لكن بقي النوع الثاني وهو التوسل بطاعته صلى الله عليه وسلم والإيمان به وتصديق ما أخبر به، هذا مستمر إلى آخر الأزمان. نتوسل إلى الله به، أي نتقرب إلى الله جل وعلا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ها، ونتوسل إلى الله أن يدخلنا جنته بإيش؟ بمتابعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الناظم إن التوسل بالنبي لدى الأولى سلفوا على سنن الهدى، يعني أهل السنة والجماعة، الأولى معناها الذين، نوعان، بدعائه وقد انتهى بوفاته، واضح، بدعائه وقد انتهى بوفاته، وكذا بطاعته، وكذا بطاعته مدى الأزمان. لو سألت واحد منكم يا إخوان ما الفرق بين التبرك والتوسل؟ طيب أجل راح بعد كلها راح شفاق بين التوسل والتبرك. اتفق التبرك والتوسل في شيء واختلف في شيء، اتفق أن كل منهما الأصل فيه إيش زين، اختلف أن التبرك يجوز بالذات والتوسل لا يجوز بالذات. الثاني أن التبرك جائز بعد حياته، انتبه، جائز بعد، عفوا، أن التبرك جائز بعد وفاته بآثاره، وأما التوسل فإنه لا يجوز بدعائه بعد موته عليه الصلاة والسلام. إذن كم يبقى لنا من أنواع التوسل بعد وفاته؟ وش هو؟ نعم، بطاعته. بيت أخير في مسألة أخرى، قال لا تنسبن إلى المنازل نعمة فتزل في حفر من الكفران، لا تنسبن إلى المنازل نعمة فتزل في حفر من الكفران. المراد بالمنازل الأنواع، هي الأنواع، وهي مواقع النجوم التي ذكر الله جل وعلا ذكرها الله في كتابه فلا أقسم بمواقع النجوم. هذه المواقع هي الأنواع، وقيل إنها منازل القمر رحمك الله. هذه المنازل يعتقد الجاهليون أن النعم إذا نزلت عليهم من مطر أو نصر أو تمكين أو غير ذلك يعتقدون أنها بسبب هذه النجوم، بسبب هذه المنازل، فهم ينسبون إلى المنازل النعم التي تأتيهم، فيقولون إيش مطرنا بإيش بنوع كذا وكذا، نصرنا بنوع كذا وكذا، فهم ينسبون النعم إلى هذه المنازل. فجاءت الشريعة وقالت لا تنسب إلى المنازل نعمة أبدا. لماذا؟ لأنك ستزل في حفر من الكفران، لا تنسبن إلى المنازل نعمة فتزل في حفر من الكفران. الدليل على ذلك حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين قال مطرنا إيش؟ قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، ثم انصرف إلى الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فهذا الحديث يدل على عدم جواز نسبة نعمة المطر إلى المنازل، وهذه النسبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نسبة إحداث فهي شرك أكبر مخرج عن الملة بالكلية. من اعتقد أن المطر نزل بإحداث النجم أو بإحداث هذه المنزلة لا دخل لله جل وعلا في ذلك، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة بالكلية، وهو شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. النوع الثاني أن يعتقد أن الله هو الذي قدر النعمة، ولكن هذه النعمة سببها النجم، فيعتقد ينسب النعمة إلى النجم نسبة سبب لا نسبة إحداث، فهذا أيضا شرك لكنه ليس شركا أكبر وإنما هو شرك أصغر، لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب. ما دلت الأدلة على أن هذا على أن المطر ينزل إذا إيش؟ إذا خرج ذلك النجم. طيب النسبة الثالثة نسبة توقيت، أن يقولوا مثلا طلعت هيل هذا وقت المطر مثلا، أو خرجت الثريا هذا وقت ارتفاع العاهة، فينسبون هذه إلى النجوم نسبة توقيت لا نسبة إحداث ولا نسبة سبب، فهذه نسبة جائزة، وقد دلت على ذلك الأدلة التي ذكرتها في بعض الدروس. إذا صارت النسبة كم عندنا؟ نسبة ثلاث نسب، نسبة إحداث هي شرك أكبر، نسبة سبب هي شرك أصغر، نسبة توقيت هذه هي إيش؟ هذه هي الجائزة. قال الناظم لا تنسبن إلى المنازل نعمة فتزل في حفر من الكفران، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.